لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الرقاق، ليدل به على شناعة هذا الجرم الذي يرتكبه بعض الناس ولا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله، ألا وهو جرم الرياء والسمعة. نعم، جرم الرياء والسمعة، فإن الله سبحانه وتعالى قد مقتهما وبغضهما وجعلهما سببا لمحق بركة العمل وإذهاب أجره والتشهير والتشنيع بفاعله. وما ورد في الحديث هذا خبر يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، ولكن هذا الخبر يتضمن التحذير والتنفير من هذين الأمرين العظيمين، وهما يشتركان جميعا في المقصود بهما، وإن كانت طرائقهما مختلفة. المقصود بهما تحصيل مدحة الناس والوصول إلى بعض أغراض الدنيا الفانية، وإيثار ذلك كله على ما عند الله سبحانه وتعالى بعمل يجب فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتحرير القصد له سبحانه وتعالى حتى يتحصل للعبد الأجر. ولكن الشيطان عليه لعنة الله لا ينفك يوسوس للنفوس ويزين لها حتى ترتكب هذا الأمر الشطر. يعمل العامل العمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنه يقصد به شيئا آخر. ونظرا لهذا القصد، فإن الله سبحانه وتعالى يحبط بركة هذا العمل ولا يقبله ويرده على صاحبه، بل ويزيده عقوبة على ذلك بأن يجازيه بجنس فعله، والجزاء كما هو معلوم من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فالذي يفعل الفعل ويقصد به السمعة، والمقصود بالسمعة أيها الإخوة الشهرة، الشهرة أن يبقى للإنسان ذكر يشتهر به عند الناس، ويقال بأن فلانا فعل كذا، أو فلانا يحب الأجر، أو فلانا يحب الخير. طريق هذه الشهرة السمع، ولذلك سميت سمعة، لأنها تسمع وتتناقل عن هذا الإنسان أن فلانا هذا يحب الخير، أن فلانا كهف من يلتجئ إليه من الضعفاء والفقراء والمساكين، أنه يكثر من بناء المساجد، تنتشر هذه السمعة عنه، فإن كان قد قصدها فلا حول ولا قوة إلا بالله. أحيانا تنتشر عن الإنسان سمعة حسنة ولا يقصد هو ذلك، وإنما يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا عاجل بشرى المؤمن. ما ينتشر عنه من الذكر الحسن الطيب هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق الذكر الحسن، ولكن هذا من فضل الله لمن يحبهم. إذا قصدوا بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم القبول والذكر الحسن بين الناس. هذه السمعة، والرياء من جنسها، ولكن الرياء من المراءة، وهي الأمور التي ترى بالعين. إذا قصد بفعله أن يرى أنه يحسن الصلاة، أن يرى أنه يتردد على المساجد، أن يرى أنه يكثر من فعل الخير، هذا وغيره مما طريق إدراكه البصر مما يرى، إذا قصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى فإن عمله حابط والعياذ بالله. ومع حبوط العمل ومع رده عند الله سبحانه وتعالى، إلا أن الله سبحانه وتعالى يجازيه بجنس عمله فيفضحه على رؤوس الأشهاد. وقد تكون الفضيحة هذه فيما قصد به الرياء والسمعة من العمل الذي لا يبتغى به إلا وجه الله، قد تكون الفضيحة في الدنيا بأن يهتك الله سبحانه وتعالى ستره عن هذا العبد، فيعلم الناس حقيقته ويتبين لهم أمره أنه لا يقصد إلا المراءة، ولا يقصد إلا سمعة الناس، ولا يقصد إلا تحصيل المدحة، مدحة الناس. وقد تكون العقوبة هذه في الآخرة بأن يفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد، كما جاء في الحديث: أول من تسجر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله. وذكر منهم قال: ورجل قرأ القرآن فجيء به فعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فعرفها، فسأله ماذا عمل فيها، فقال: يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته، تعلمت فيك العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، كذبت، تعلمت العلم ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، أخذت نصيب، ما بقي لك شيء، خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان ومن وسوسة الشيطان. هذه الفضيحة في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، عندما يرى الناس جميعا، يرى الخلق جميعا هذا الإنسان الذي كان يظن به الخير في الدنيا، ويظن به الصلاح، ويظن به القرب، وإذا به على خلاف ذلك، إذا به ممن قصد مدحة الناس، إذا به ممن قصد تحصيل مصلحة من مصالح الدنيا، إذا به لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، فرد عليه عمله وفضحه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الأشهاد. وما ربك بظلام للعبيد، كان جزاؤه من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. هذا الحديث العظيم يبين الله تبارك وتعالى فيه فضل أوليائه، ما أنعم الله به على أوليائه سبحانه وتعالى. والولي كما يقول أهل اللغة على وزن فعيل، ولكن بمعنى مفعول، أي أنه متولى لله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يتولى بعض عباده، يتولى بعض عباده. وهذه الولاية قد تذهب فيها أنظار بعض الخلق مذاهب شتى، وقد يقترب بعضهم من الحقيقة وقد يبتعد بعضهم، وقد يكون هذا البعد قريبا وقد يكون هذا موغلا في البعد عن الحقيقة. والسبب في ذلك أن الناس كلما اقتربوا من هدي الشرع وكلما استمسكوا بنور الوحي كلما كانت هدايتهم أكبر، وكلما كان طريقهم صوابا، وكلما ابتعدوا عن ذلك والتمسوا الهداية والتوفيق والسداد من العقول أو من تصرفات الخلق كلما ضلوا، لأن الخلق كانوا قبل نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ضلالة عمياء وفي جهالة جهلاء، فما حصلت لهم النجاة ولا حصل لهم الفلاح إلا بما أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام من الوحي. فالولاية ليست أمرا ينال بالأماني ولا ينال بالوراثة، أن هذا ولي وهذا ابنه ولي وهذه العائلة والأسرة كلهم أولياء، أو بالألقاب التي يوصيها بعض الناس على بعض من يظنون فيه الصلاح والهداية. هذا كله لا يغير من الحقيقة شيئا. الولاية هي القرب من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بين لنا كيف تكون الولاية، بين الطريق الذي يمكن لكل من سلكه بصدق وإخلاص أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى. فقال جل ذكره: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين من هم الأولياء، قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. كلمتان قد يسهل على الإنسان النطق بهما، ولكن تحقيق مدلول هاتين الكلمتين أمر عظيم يستغرق الحياة كلها لو اجتهد الإنسان فيها حق الاجتهاد. فمن تحقق فيه الإيمان الصادق بالله سبحانه وتعالى وتحققت فيه التقوى كان وليا لله سبحانه وتعالى. ولا يلزم من ذلك أن يمر بطقوس معينة، ولا يلزم من ذلك أن تضفى عليه هذه الألقاب أو أن يمنح هذه الرتب، لا، هذه الرتب التي يمنحها إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بشؤون عباده. ولا تنال إلا بالإيمان والتقوى. ولذلك فإنا نستطيع أن نتبصر شأن كثير من هؤلاء الذين يزعمون الولاية أو تزعم لهم الولاية. إذا رأيت إنسانا يخالف هدي الشرع فإنك تستطيع أن تجزم بأنه أبعد الناس عن ولاية الله سبحانه وتعالى، حتى ولو قال الناس عنه ذلك، حتى ولو زعم هو يعني بنفسه هذا. فالقضية ليس مردها إلى الخلق أيها الإخوة، وإنما مردها إلى رب الخلق الذي حكم بهذا الحكم الذي لم يحابي فيه أحدا، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يحابي أحدا من خلقه. كل الخلق سواسية، من حقق هذين الشرطين فهو ولي لله سبحانه وتعالى. وإذا تولاه الله سبحانه وتعالى فيا بشرى ويا سعد من تولاه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له نصره وتأييده وينكأ أعداءه. والله سبحانه وتعالى إذا أعلن الحرب أو المبارزة على أحد من خلقه فإن هذا يدل على عظم الجرم وشناعة الإثم الذي يرتكبه من يرتكبه حتى استحق أن يعلن الله سبحانه وتعالى عليه الحرب. والذنوب التي آذن الله سبحانه وتعالى فاعليها بالحرب في جملة الذنوب قليلة، منها جريمة الربا أعاذنا الله وإياكم من هذه الجريمة وسهل للمسلمين طريقا للخلاص منها، فإن معاملاتهم في كثير من الأحيان في كثير من الأوطان لا تكاد تنفك عن هذه الجريمة النكراء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن هذه الجرائم معاداة أولياء الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي بعض الروايات فقد بارزته. وأن للعبد الحقير المسكين أن له أن يستطيع مقاومة مبارزة الله سبحانه وتعالى، لو اجتمع الخلق كلهم ما استطاعوا ذلك، فكيف يستطيعه عبد حقير ذليل بمفرده؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم الجرم، عظم جرم معاداة أولياء الله. والمعاداة شأنها معروف، المعاداة المخالفة أساسها المخالفة، ولكن إذا ترتب على هذه المخالفة سعي لإلحاق الضرر بمن يخالفك وكنت ظالما له فإنك من الظالمين. فإذا كان هذا المظلوم من أولياء الله سبحانه وتعالى فإن هذا الجرم من الشناعة والقبح في أعلى درجات الإجرام وأعلى درجات الذنوب التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها بأعظم أنواع العقاب: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمخالفة أيها الإخوة تحصل بين الناس جميعا، تحصل المخالفة بين الناس جميعا، قد تكون هذه المخالفة بسبب يدعو إليها وقد تكون عدوانا وظلما، وقد تكون هذه المخالفة في أمور الدين وقد تكون هذه المخالفة في أمور الدنيا. وإذا كانت هذه المخالفة باجتهاد ولم يقصد بها العبد إلحاق الضرر بإخوانه المسلمين وما قصد بعمله هذا إلا وجه الله أو نصرة دينه فإنه لا ضير عليه في هذا. يحصل هذا كثيرا حتى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم خير الأمة بعد نبيها وهم الجيل الذي اصطفاه الله لنصرة نبيه وصحبته وتبليغ الشرع الذي أوحى الله تبارك وتعالى به إليه. كانت تحصل بينهم منازعات ومخالفات في أمور الدين وفي أمور الدنيا، ولكنهم ما كانوا يجاوزون حدودهم، بل لقد حصلت هذه المخالفات بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما شيخا الأمة. أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يشكك في منزلتهما ولا يرتاب في مكانتهما في هذا الدين إلا ضال مضل، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. حصلت بينهما المخالفة والمنافرة حتى في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كل منهما يظن أنه على الحق، وما قصد الظلم وما قصد الإضرار. وقد تحصل المنازعة والمخالفة حتى في أمور الدنيا، في الحقوق الدنيوية، هذا يدعي حقا وهذا يدعي حقا، هذا يدعي أنه له وذاك يدعي أنه له. إذا كان كل منهما، إذا كانت لكل منهما حجته وما اعتدى وما ظلم، فإن هذا الاختلاف مما يعفى عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الاختلاف المذموم هو الذي تترتب عليه آثار ضارة، تترتب عليه مظالم، لأنه يخالفه، لأنه حكم له عليه في مرة من المرات، يريد أن يلحق الضرر به في أهله وفي ماله، بل وفي بعض الأحيان في نفسه استطاع ذلك. هذا هو الظلم الصريح، والظلم مرتعه وخيم، وعاقبته الخسران والبوار. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة المظلوم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإذا كان هذا المظلوم من أولياء الله فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى الرد على هذا الظالم، وهو الذي يتولى مواجهته، وهو الذي يتولى عقوبته. فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا أيها الإخوة ينبهنا إلى خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان قد تحركه دواعيه النفسية، وقد تحركه شهواته إلى الانتصار وإلى تحصيل بعض المصالح الدنيوية. إذا أحس بذلك عليه أن يتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتذكر عظم هذا الجرم الذي يحاول إلحاقه بأخيه المسلم، فإن عقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. قد تكون هذه بكلمة، بكلمة من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بشطر كلمة، شطر كلمة، لو قال أق، وهو يقصد كلمة القتل، يعني اقتله، أعانه، شجعه، شجع الظالم على قتل أخيه المسلم، فهو في غضب الله. فما بالك إذا سعى هو بالوشاية وسعى بالتحريش، بل قد يختلف الأكاذيب ويتقول الأقاويل في سبيل إلحاق الضرر بهذا. وأعظم من ذلك كله أيها الإخوة أن يحصل هذا من بعض الناس بقصد التدين. بعض الناس يغويهم الشيطان فيختلقون هذه الأقاويل ويفعلون هذه الأفاعيل ويسوغون ذلك لأنفسهم، لأنهم يرون أن في هذا مصلحة للدين. هذا إنسان مقصر، هذا إنسان عنده بدعة، ولا يكتفون بهذا بل يذهبون فيختلقون الأكاذيب، يتقولون عليه الأقاويل، ويسوغون لأنفسهم الوشاية به حتى يوقعوا به، أو حتى يطردوه من عمله، أو حتى يرحلوه من البلاد التي هو فيها، إلى آخر ما هنالك. هذا كله من الظلم، والذي سيحاسبهم على هذا إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المسكين المظلوم قد يكون من أولياء الله الصادقين. فيا حسرتهم حين لا ينفع الندم. هذا مع أن الله سبحانه وتعالى لم يفلتهم من العقوبة في الدنيا، في الدنيا ستحيط بهم هذه الأعمال السيئة التي يعملها. فيجب على كل إنسان مسلم أن يحتاط لنفسه في مثل هذه الأمور، وأن يكبح جماحها كلما أزته لفعل من هذه الأفعال، وكلما وسوس له الشيطان بشيء من ذلك عليه أن يتذكر مخافة الله، وعليه أن يتذكر عقاب الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك، وعليه أن يتذكر نصرة الله لأوليائه. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا دليل كيف تنال الولاية، لا تنال بالوراثة ولا بالألقاب، لا، إنما هي بالأعمال، العمل الصالح بالتقوى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أكبر أنواع القرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، أداء الفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه لمن يهتم بالنوافل على حساب الفرائض. قد يقوم الإنسان قصا من الليل يتنفل، يصلي، يتهجد، يتعبد، يتقرب إلى ربه، فيتسبب في نومه عن صلاة الفجر فيضيع الفريضة بسبب النافلة، يضيع الفريضة. هذا تنبيه لهذا وأمثاله. من يشتغل أيضا بأعمال الخير، بأعمال البر، بمساعدة الناس، هذا كله أمر محبوب لله، ولكن إذا ترتب على ذلك تضييعه لما أوجبه الله عليه من رعاية أهله، رعاية أولاده، والقيام بعمله. الإنسان مؤتمن على العمل الذي يعمله، على الوظيفة التي يقوم عليها مؤتمن عليها. إذا ترتب على إسهامه في عمل الخير والسعي فيه تضييعه لهذه الأمور الواجبة، كان آثما بذلك، ولا يشفع له حسن خصم. فأحب شيء إلى الله يتقرب به إليه أداء ما افترض على عباده. ولذلك عندما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله سؤالا صادقا عما افترض الله عليه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالصلوات الخمس، إن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليل. هذا الأعرابي قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، أؤدي الخمس فقط. أما النوافل هذه والزيادات ما دام أنها ليست مفروضة، ما دام أنها ليست مفروضة علي فأنا لا أؤدي، ولكني ألتزم بألا أنقص من هذه الخمس شيئا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هذا سبيل النجاة، أداء الفرائض. لكن أن للإنسان أن يوقن بأنه قد أدى الفرائض على وجهها الصحيح. من رحمة الله بنا أنه شرع النوافل مع الفرائض حتى تكون جبرا لما عساه أن يحصل من نقص أو تقصير، وهذا أمر لا يكاد يخلو منه إنسان. التقصير في أداء الفرائض، تقصير الصلاة قد يؤديها الإنسان في أوقاتها، ولكنه لا يستطيع أداءها على النحو المطلوب من الخشوع والخضوع وصدق التوجه لله سبحانه وتعالى. يحضر قلبه قليلا ويغيب قليلا، تذكر أمور الدنيا، يشغله الشيطان ويشغب عليه حتى يفسد عليه صلاته. لهذا جاء في الحديث: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. ولذلك بعضهم له ربعها، له خمسها، له سدسها، إلى آخر ما هنالك، بقدر حضور قلبه وبقدر خشوعه يكتب له الأجر. أما في الظاهر في أحكام الدنيا فإنه برئ من المساءلة، إذا أدى هذه الصلوات الخمس لا يستطيع أحد حاكم أن يسائله وأن يلزمه بالصلاة مرة أخرى، أو أن يقول له بأنك لم تصلي، صلى هو. لكن ما عند الله سبحانه وتعالى هو الأمر الذي عليه المعول، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا مع الفرائض هذه النوافل حتى تكون جبرا لما يحصل فيها من نقص الخشوع والخضوع، ولما يحصل فيها من السهو والنسيان والغفلة. لهذا في الصلوات شرعت النوافل، في الزكوات شرعت أيضا صدقة التطوع، في الصوم مع الصوم المفروض شرع صوم التطوع، صوم النافلة. هذا كله من باب الجبر، ولذلك في يوم القيامة الحق تبارك وتعالى يقول لملائكته: إذا نقص عمل العبد انظروا هل تجدون لعبدي شيئا من النوافل، حتى يكمل بها عمله. فالنوافل على غاية كبيرة من الأهمية، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الفرائض. فأهم وأولى ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أداء الفرائض، ثم تأتي بعد ذلك النوافل. لا يزال عبدي يتقرب.